ولكن عين المأمور لاحظتني وأدرك غرضي، فجاءني مسرعا يسألني: التحقيق انتهى؟ من زمان. فنظر إلى المائدة التي لم يوضع عليها شيء بعد، ثم نظر إلي: جميع الشهود أعطوا أقوالهم؟ جميعهم. ولا شاهد واحد فاضل؟ ولا ربع شاهد. فتركني وخرج سريعا، ثم عاد بعد قليل يجذب أحد الأهالي من حزامه ودفعه أمامي دفعا، وأشار إليه وقال: شاهد مهم أوي عنده أقوال. فأبديت ارتيابي من قيمة كلام هذا الرجل، وأظهرت رغبتي في الاكتفاء بمن سألت من شهود، ولكن المأمور ألح في الرجاء أن أصغي إلى هذا الشاهد أيضا، فإن لديه معلومات ذات أهمية عظمى. فنشرت ورقي من جديد، وما كدت أبدأ في إلقاء السؤال حتى برز العمدة وخلفه خدمه يضعون الطعام على المائدة، وارتفع صوت سيد الدار يدعونا إلى الفطور. فاعتذرت بضعف صحتي وإمساكي عن الأكل عادة في الصباح، فانطلق من العمدة قسم غليظ، وتوطأ في الحال مع المأمور على حمل من مكاني حملا، وإذا بي أجد نفسي في صدر المائدة فأذعنت، وجعلت أنظر ساعة إلى هؤلاء المخلوقات وبينهم المأمور يأكلون وينهشون ويزدردون وقد انشغلوا بأنفسهم، فلم يفطنوا حتى إلى قلة أكلي، وقمت من بينهم متسللا بعد قليل، وجلست في مكان الأول أنتظر تارة وأتصفح محضري تارة أخرى، إلى أن فرغوا من أمر بطونهم وأتوا على ما فوق الخوان، وقاموا يمسحون أيديهم في غطاء المائدة الذي لم ير وجه الصابون منذ عامين. وأقبل علي المأمور يتجشأ ويقول: أظن نرجع ما دام التحي انتهى. فأشرت إلى الشاهد الذي كان قد جاءني به وقد نسيه الآن فيما يظهر: لما نسأل الشاهد المهم. فأجاب المأمور من فوره: لا مهم ولا حاجة. وتركني واتجه إلى الفلاح وقال له: أنت يا ولد عندك معلومات؟ فأجاب الفلاح: لا، أي لا. فالتفت المأمور إلي قائلا: جحش الله في برسيمه، لا عنده معلومات ولا يحزنون، قم بينا يا سعادة البيك نرجع بلدنا.